قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ بن الاخرم فاين احفظ ابن الاخرم والاصم يا ياسر الاخرم قال حدثنا الحسن بن سفيان الشيباني ويقال له النسوي قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي بطبقته محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا حجاج بن سليمان بن من القمري ما أعرف ومات قبل ابن واهب في رسال الميزان هكذا وانا وقفت عليه في رسال الميزان خيرا ان شاء الله ساراجع ان شاء الله بس انا من اجل كتابتي ومات قبل ابن واهب قال حدثنا ابو غسان المدني محمد بن مضرس عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي انه سمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الاخلاق ويكره سفسادها نعم وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون محبا لمعالي الأخلاق ومتخلقا بها وأن يبتعد عن تفسادها يذهب ويتضارب مع شخص أنت ما وفيت لي المكيال وإلا أنت كذا وكذا ويستعلم مشاكل كأنه فارغ ما عنده ما يشغله تجاوز عن الأمور حتى لو أن شخصا أراد أن يغالبك فماذا فينبغي أن تتجاوز عن هذا ورأيت في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن خياطا استخف به فخاب له ثوبا أعطاه الشافعي ثوبا يخيطه فوسع كمار وضيق كمار وعند أن أعطاه قال أحسنت هذا أضع فيه الدواء وأضع فيه حاجات وهذا كذا وكذا وأعطاه مالا كثيرا من أجل أن لا يستهين بغيره بعض الناس ربما يستهين بطلبة العلم ونعم أو يستهين بالفقراء أو من عليه ثياب ليست من ثياب هؤلاء الفنادنة أو ماذا ذو الغتر مثل غتر المشايخ هذه الكبيرة فربما يستهينون بالشخص فلا ينبغي صحيح للشخص أن يكون كريما وأن يريهم كرم الإسلام وعزة الإسلام إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها يا شيخ تريد ترجم الحجاج لا بس أنا أنظر أكتبت أم لا فإن كتبت كفى فالحمد لله وإن لم أكتب فيجب أن أكتب هذا بارك الله فيك المهم ماذا أنت طالب العلم ما تكون مشاكل ما عندك وقت للمشاكل نعم إن فلانا قال كذا وكذا وبيني وبينك مدير الأمن يلا إلى القاضي نعم أو إلى ماذا ويسخرون من لحيتك وقعت في أيديهم بل أنت الذي أوقعت نفسك في أيديهم لا تبتعد وإن ظلمت فتيات الله سبحانه وتعالى بما ظلموك يوم القيامة والله المستعان. نعم من المتكلم؟ نعم وفيه إثبات صفة المحبة. أحسنت يا أخانا. والحديث جاء من طرق نعم هو صحيح. نعم يا أخي إذا كان يستطيع أن يردعه عن غيه ها؟ هل يفعل ذلك؟ إذا كان ماذا؟ يستطيع أن يردعه عن غيه هذا العامل الذي يصبر به عنده ملكة وقوة الحمد لله ممكن يرجعه لكن قد يتنازل عنه ويستحي حاله وهو أشهينا يتوقع عليه. الأولى أن لا يفعل. لماذا؟ أنت ستنظر في المستقبل سيسر الله له ببطران مثلك. لا ولا ما هو يا أخانا يسر الله لبطران مثلك يتصارع معه حتى ماذا يكرهه الدنيا فلا أو حتى يكرهه الدنيا. فأنا أنصحك أن ترتاج حتى ولو كنت مقتدرا على هذا وخصوصا والأشرار ربما يفتحون المشاكل وآخر يزوده بالسلاح نعم من أجل القضية فرح تقدر ونعم فخصوصا مثلك أنت طالب علم ينبغي أن تكون أسمى من هذا وأرفع من هذا فلك نوايا كبيرة كبيرة ما تتنازل للمهاترة مع هذا والله المستعان. بارك الله فيك. كم حديث انزل عن أخانا محسن؟ حديث واحد وفي مسلم؟ نعم عندك حديثين تأكد ما تقول عندك حديث وفي مستدرك حديث صحيح في مسلم في مسلم حديث وفي المستدرك حديث هكذا أو في أو قرأنا في مسلم الحديث حديث واحد وفي المستدرك حديث خيرا إن شاء الله ها حديث ولا لا بس المؤذن يؤذن جزاكم الله خير من أجل ملاك محمد سيتكلم معنا إن شاء الله بعد العشاء حين قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنباري وربما تفحص إلى العنبي فتنبه لهذا قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العابدي وهو البوشنجي من رجال التقريب قال حدثنا أحمد بن محمد ابن سلمة عندكم ابن مسلمة تصلحوا ابن سلمة نعم الظاهر العنجي يا أخوان قال حدثنا عثمان بن سعيد أبو سعيد الدارمي قال أي العبدي والدارمي حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي قال حدثنا أبو بكر بن عياض الزاهد الذي لقب بعابد الحرمين نعم وجاء في ترجمته أنه كان لصاع وكان قفاعا للطريق وفي ذات ليلة كان يتشور بيتا يريد أن يصعد إلى امرأة فسمع ضارئا يقرأ ألم يعني الذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فقال بلى يا ربنا ونزل ثم مشى قليلا فوجد أصحاب غافلة. بعضهم يقول نبيتها هنا، وبعضهم يقول نخشى من فضيل بن عياض، فازداد حسرة وندامة وتاب إلى الله توبة صادقة. من أجل هذا فلا ينبغي أن نيأس من الشخص، وإن كان مرتكبا للكبائر وللعظائم فربما يتوب فيتوب الله عليه، وإنما الأعمال بالخواتيم. هو حديث يا إنما الأعمال بالخواتيم، هو حديث أم هو حديث؟ ها؟ حديث صحيح أو ضعيف؟ ها؟ نعم هو في البخاري. نعم يا أخواننا. قال حدثنا الصنعاني محمد بن ثور عن معمر وهو ابن راشد عن أبي حازم. هذا الحديث ظاهره الصحة يا أخوان الذي بين أيدينا الآن. عن سالم بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كريم يحب الكرم. ومع يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفساتها. هذا حديث صحيح الإسنادين جميعا ولم يخرجاه. وحجاج بن قمري شيخ من أهل مصر ثقة مأمون بهذا الكلام ما فيه، ولعلهما ولعلهما أعرض عن إخراجه لأن الثوري أعضله. نعم الظاهر أن الحديث صادف للحجية. نعم يا أخواننا. وهذا حجاج بن سليمان القمري وهم الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال. وقال حجاج بن سليمان الرعيني، ثم قال حجاج بن سليمان القمري، فعدهم اثنين وتعقب عليه الحافظ وقال إنهما واحد، وقد ذكرهما ابن عدي واحدا. فقال سليمان بالحجاج الرعيني المعروف ابن القمري. وهذا كما سمعت قبل من مبالغة الحاكم حيث قال ثقة مأمون، فأبو زرع يقول إنه منكر الحديث. نعم. وماذا يا أخوان في الميزان؟ ميزان سليمان بن حجاج أخذ من دار أبوكين قرى لمالك أول حديثا. نعم. من الميزان حجاج بن سليمان. نعم. ها حجاج بن سليمان الرعيني والقمري. نعم قم فقره وبس كلام الذهب الى غير في الأول وفي الثاني. في الأول في الرعين لا ماذا قال فيه أبو زرعة وواحد آخر معه الظاهر ضعفه الدار القطني. هذا حجاج بن سليمان الرعيني والأزهري عن الليث قال ابن يونس في حديثه مناكير، فقال أبو زرعة منكر الحديث ومشاه بن حبيب. طيب جزاكم الله خيرا. هذا قال كما أخبرنا الحسن بن حكيم المروازي. الحسن بن حكيم اسمه واسم أبيه واسم جده. هذا خير إن شاء الله. فمن يقول أنا الحسن بن حكيم ما اسم أبيه وما اسم جده؟ كان الصحب. هل هذا؟ الحكم. الحكم يعني الحسن بن الحكم؟ نعم الأخ. نعم الأخ ماذا؟ الأخ شوقي لله دره لله دره أجاب وما أصاب. قال تصحف من حكيم إلى الحاكم. فمن هو يا إخواننا؟ حكيم إلى حكيم. ها؟ إيش؟ من حكيم إلى حكم. من حكيم إلى حكم ماذا يتابع له؟ لا ها؟ أنت متابع له على الغلط. أنت قلت من حكيم إلى حكيم، هو قال من حكيم إلى حكم. قال من حكيم إلى حكم إيه؟ لا بأس. مرحبا. فمن يقول أنا عندكم كلكم؟ قال رحمه الله كما أخبرنا الحسن الحكيم المروزي. فعندكم كلكم اسم أبي واسم جده؟ ها؟ عندي؟ نعم هو الحسن بن محمد بن حليم. الحسن ابن محمد بن حليم. بارك الله فيكم. ها؟ أردت إيش؟ أقول محمد، الحسن بن محمد. الحسن بن محمد. ها؟ ها؟ لا لا. تصحيح. إيه. الولاشن الحسن بن محمد الحسن بن محمد بن حليم المروازي وجدناه في الأنساب لمادة الحليم. قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو البزاري. قال حدثنا عبدان. نعم طلب من عثمان الجبلة خيرا إن شاء الله. وفي طبقته عبدان بن يسار فما حاله؟ متهم. ترجمته في الميزان وفي لسان الميزان. قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان وعن سعيد الثوري. قال سمعت أبا حاجم نعم سلام بن دينار عن ضرحة بن عبد الله بن قريش الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقي على سمع أبو حاجم من ضرحة نعم لكن هذا يقول ثقة فإذا مرسل يعني رمز لعندنا الخزاعي فاذقة من الثالث التقريب. فالحديث إذن مرسل يا أخوان. أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأمور ويبغض أو قال يكره تستافها. وهذا لا يهين حديث سهل بن سعد على ما قدمت ذكره من قبول الزيادات من الثقات والله أعلم. نعم يا إخواننا من قبول الزيادات من الثقات على بابها أم لابد أن لا تكون شاذة. لابد أن لا تكون شاذة. ومتى تكون شاذة؟ إذا خالف من هو أرجح منه. فإذا خالف من هو مماثل له حمل الحديث على الوجهين. وإذا خالف من هو أنزل منه المقبول يسمى المحفوظ ذاك الشاذ. لكن الشاذ هذا يعتبر علة غير قادحة، يعتبر علة غير قادحة. كم حديثا قرانا يا أخي عبد الإله؟ كم حديثا قرانا يا عبد الإله؟ من صحابيه عندك؟ ها؟ مرسل؟ لا يعني نعم. ها؟ عبد الله بن من؟ ها؟ عبد الله بن من؟ خيرا إن شاء الله، مرسل كما يقول أخو بن نائل. صحيح. وإن شاء الله بعد صلاة العشاء الرحيم. تفضل. كيف السبيل على التصحيح؟ كيف السبيل؟ السبيل ما أنا فأترك، أترك حتى يسر الله به من موضع آخر. كيف عرفت من هذا؟ كنت أعرف أن كان يمر بسارة ابن حكيم وسارة ابن حليم، وأقول أحدهما تصحيح كما نعم. ثم بعد ذلك الحمد لله عرف من مواضع أخرى أنه ذا الحليم الحليم. وهناك يا إخوان علي بن عبد الله الحكيم، ربما يتصحف إلى الحليم، فقد حدث تصحف إلى الحليم علي بن عبد الله الحكيم من مشايخ الحاكم، ربما يتصحف إلى الحليم. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الثقيف. نعم. ماذا؟ قال أنبأنا محمد بن أيوب بن بريس. نعم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وأحمد بن إبراهيم. من أحمد بن إبراهيم؟ من أحمد بن إبراهيم؟ تعرفه؟ من أحمد بن إبراهيم يا نائب؟ من أحمد بن إبراهيم يا أخي أحمد؟ من أحمد بن إبراهيم يا هذا؟ من أحمد بن إبراهيم عند الأخ؟ أنا عندك، عندك يا صالح، عندك يا أخانا. نعم، إلى أن ينتهي إلى الآخر. أحمد بن إبراهيم هكذا، بعدها نضيع، نضيع ماذا؟ إلى الجيران. أحمد بن إبراهيم من هو يا أخي؟ أحمد بن إبراهيم من هو؟ أنت يا أخانا، ما لطفي، نعم راجحي، أنت أوردي، لكن من أين؟ الله المستعان. الثورقي أخو من يا أخوان؟ يعقوب بن إبراهيم الثورقي. الله المستعان يا أخوان. أنا كنت أظن أن رجال التقريب. ها؟ شيخ أبي داود. ها؟ شيخ أبي داود. شيخ الثورقي. شيخ البخاري ومسلم وابي داود والبخاري ما هم شيخة؟ نعم خيرا ان شاء الله. ها؟ ما شاء الله. اخوكم محمد يقول هذا اوثق من يعقوب ويعقوب اشعر. قال رحمه الله وقال حدثنا حماد بن زيد عن الصفعب بن زهير. قال رحمك الله وحدثني محمد بن صالح بن هاني أبو جعفر الوراق واللفظ له. قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب. إبراهيم بن أبي طالب ما اسمه أبيه؟ نعم عندك محمد بن نوح. اسمه محمد بن نوح؟ محمد أبو زويرة. لله عائشة حلاك إبراهيم بن محمد بن نوح ما لك يا بنو ها؟ نعم مثل ينحب بن جعفر بن زبرقان خيرا إن شاء الله نعم قال ولفظ لا قال حدثنا أبو قدامة من القائل الترخصي فليقل أنا أذكر كتب في ورقة وبعد ذلك رآه المراقب فأخذ الورقة ولا تهزمه وابتلعها اللهم ثقة المأمون بني من هو أبو قدام؟ طيب بارك الله فيك قال حدثنا واحد من جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الصبعة بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عبار بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال لقي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعرابي عليه جبه من قيادسه مكتوبه بالديباج فقال ان صاحبكم هذا يرفع يريد يرفع كل راع وابن راع ويضع كل فارس وابن فارس اعرابي جافي يا اخوان فقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مغضبا فأخذ بمجامع ثوبه فاجتذبه وقال ألا أرى عليك ثياب من لا يعذر ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مجلس فقال إن نوحا لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال إني ضاص عليكم نعم الظاهر بني إن الذي في المستدرك أنا عليكم منظر عليكم الوصية أنا عليكم ماذا؟ يعني نصف عليكم لا هو أيضا في الصحيح المسلم ظاهر الجنة الوصية أمركما ما شاء الله نعم باثنتين وأنهاكما عن اثنتين إن أنهاكما عن الشرك والكبر وأمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح منهما ولو أن السماوات والأرض وما فيهما كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لقسمتهما وأمركما بسبحان الله وبحمده فإنهما صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج للصقعب بن زهير فإنه ثقة قليل الحديث سمعت أبا الحسن علي بن عمر بن علي بن محمد بن عمر ها؟ لا ما ليس في الدار القطني ليس في الدار القطني علي بن أحمد الظاهر بن مهدي دار القطني علي بن عمر بن مهدي خير إن شاء الله ها؟ ما قد سأتي إن شاء الله على سامي قد رأيته في من تبده عبد الغني على الحاكم يعني لعله مصري والله المستعان ما قد يعني اتركوا بياض يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم رجال التقريب أم لا؟ نعم. عبد الرحمن بن أبي حاتم رجال التقريب أم لا؟ لا. ها؟ ليس من رجال التقريب. يقول سألت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم من رجال التقريب أم لا؟ من قال نعم؟ ها؟ الظن عنده باليقين أبو الظن باليقين. وأبو زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو من رجال التقريب. سألت أبا زرعة عن الصقعة بن زهير فقال ثقة وهو أقول على بن زهير وهذا من الجنس الذي يقول أن بأن الثقة إذا وصله لم يضره إبتال غيره فقد أخبرني علي بن عيسى الحيري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما رايت رجلا اعطي لراء غنم من محمد ثم ذكره نحوا منه. هل عندكم صحيح المسند يا اخوان؟ هذا مسند. ها؟ هذا مسند. لكن عندكم صحيح المسند ما ليس صحيحين؟ انا ذكرته من مسند عبد الله بن عمر. ها؟ ها؟ رايت الحديث؟ أبغى أنظر له طريق أنا غير الصقعة. بسم الله. أي نعم. أي. عن الصقعة بن زهير قال حماد أظنه عن عطاء بن يسار. يحدث عن زيد بن ياسر من غير قريب مختصرا هذا حديث صحيح. بقي ان سفيان يخالف ويرسله. عمن يرويه سفيان يا اخوان؟ ها؟ عن العجلان. عن العجلان. عن العجلان. يحتمل ان الوهم من ابن عجلان. نعم ليس بالحال. خيرا ان شاء الله. طيب الى هنا يا اخوان نقيم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حمشاد العدل. نعم. قال حدثنا احمد بن محمد بن عاصم الرازي. ما ادري انا ترجمت له يا اخوان ام لا. ها؟ في السير الذين في السير. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير. قال ويحيى ابن ايوب. نعم ويحيى ابن ايوب. علّه المقابري او العلّه وكلاهما. وموسى الأنصاري. موسى الأنصاري مش معطية يا لا يا أخي. وأبو موسى خير إن شاء الله. وأبو موسى الأنصاري كمن أبو موسى الأنصاري؟ ها؟ أيوب بن موسى. ما أدري مر بنا في آية. ها؟ صحيح مسلم. لكن هل هذه طبقته؟ هل هو مشايخ مسلم؟ هذا يصبح أن يكون شيخا لمسلم. نعم. قال ومنصور بن أبي مزاحم. هذا نعم الظاهر من مشايخ مسلم. ومحمد بن الصباح الجر الزرائي وكذا. قالوا حدثنا أبو بكر بن عياش محدث ومقري. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى. قال حدثنا محمد بن أيوب عن الحسن بن محمد الطياليسي. أنا أدري قيادتي أو قنابتي. أنا أدري هنا عندي قيادتي لكن ينبغى. ها؟ نعم؟ قيادتي؟ طيب. قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا شجاع بن مخلد وإسماعيل بن سالم. نعم ما أعرف عن إسماعيل بن سالم شيئا من رجال التقريب، هذه طبقة رجال التقريب. قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عثمان بن عاصم يا أخوان. وفي حديث إسماعيل بن سالم حدثنا أبو حصين عن أبي بردة. أبو حصين عن أبي بردة؟ لا ذاك أنزل لا بس قال عن أبي بردة. لا بس عن أبي بردة قال كنت جالسا عند عبيد الله بن زياد فأتي برؤوس الخوارج كلما جاء رأس قلت إلى النار. فقال عبد الله بن يزيد الأنصاري أولا تعلم يا ابن أخي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن عذاب هذه الأمة. طيب يعجل في دنياها. ها؟ جعل في دنياها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ولم يخرجاه وله شاهد صحيح. بقي ماذا أخواني بالله؟ الإمام البخاري أورد حديث أبي موسى الظاهر من طريق سعيد بن أبي بردة في التاريخ وقال أحاديث الشفاعة أكثر، فكأنه يعل هذا الحديث الإمام البخاري لكن أورده من حديث أبي موسى ثم قال ما سمعتم أحاديث الشفاعة أكثر، فكأنه يعل هذا الحديث. ممكن عندكم تاريخ البخاري تنظرون ترجمة سعيد بن أبي بردة ما هنا ما فيه من أجل التأكد. قال رحمه الله تعالى حدثنا هو علي بن حنجاب قال حدثنا موسى بن هارون محمد والحسن بن سفيان عن ماذا النسوي نعم والشيباني قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي وكان ثقة رجال مسلم عن الحسن بن حكم النخعي عن أبي بردة قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عذاب أمتي في دنياها. وسمعتم بارك الله فيكم ماذا؟ أن الإمام البخاري يقول في تاريخه في ترجمة وأما ظاهر السنة والصحة في ترجمة سعيد ابن أبي بردة بعد أن ذكر إن الله جعل عذاب أمتي في دنياها. قال الإمام البخاري وأحاديث الشفاعة أكثر، يعني ماذا؟ ما يقال إن ما يدخل أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم النار. ونعم الموحد يعني مرتكب الكبائر الموحدون تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبهم بذنوبهم حتى يطهروا من الذنوب ثم مآلهم الجنة وإن شاء عفا عنهم. جمعا بين الأدلة ما الله تعالى حدثنا أبو أحمد ذاكر بن محمد الصيرافي دمار نعم الملقب بالدخنشيني قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي عبد الملك بن محمد وما كنيته ما كنيته أبو محمد نعم قال حدثنا أزهر بن سعد من رجال التقريب هكذا يا أخوان قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة وسأسأل فلا يجيبن إلا المشهور وهو أخوكم صالح اليافعي عن أبي بلج ما اسم أبي بلج يا أخانا صالح أخوكم صالح لا أدري نعم عندك يا عبد السلام بن صالح ها نعم يحيى بن سليم ويقال يحيى بن أبي سليم أو ابن عم الأسود ما مختلف فيه قال البخاري نعم والراجح ضعفه لقول البخاري في نظر عن أبي بكر بن أبي موسى من رجال الصحيح عن أبي قال ذكر الطاعون عند أبي موسى الأشعري فقال أبو موسى سألنا عنه ما شاء الله سألنا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال واخذوا إخوانكم أو قال أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة قال الوخز طعن ليس بنافذ ومن حديث الطاعون إنه وخز من الشيطان وروي وجز رجز وفيه البكر الذي فيه الوخز أي القليل من الأوضاع من الأوضاع شبهه في قلته بالوخز جنب الطعن انت أي طعن إخوانكم الذي ليس الجن ليس بنافذ وهو لكم شهادة وهو لكم شهادة هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا ما أنت موافق له يا أخي إنه على شرط مسلم ليس على شرط مسلم أنت أخي حسين موافق له أنه على شرط مسلم ها؟ هذا ما ندري نعم عندك انت موافق لانه على شرط مسلم لا ابو بلج ليس من رجال مسلم الحاكم نفسه يقول هذا نعم يا اخواننا في اول الكتاب عن ابي بلج وهو أبو بلج وهذا له حديث أبي داود قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث لم يخرج الصحيحين وقد احتج جميعا بعمرو بن ميمون عن أبي هريرة طيب واحتج مسلم بأبي بلج وهو حديث صحيح لا يحصل له علة لا هذا إذا ما هو ليس بصحيح هو نبه في بعض المواضع أن مسلما لم يحتج بأبي بلج أريد هذا بطريات حتى قال هكذا رواه أبو عوان عن أبي بلج أخبرنيه Thank you. أبو الطاهر عبد الله بن محمد الدهبار، فعلي ما وجدت ترجمته. قال حدثنا أبو بكر ابن مسلم. عندنا ابن رجاء السندي محمد بن محمد سده. لا بس محمد بن محمد. محمد بن محمد بن رجاء السندي. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن ابي عتاب. قال حدثنا يحيى بن حماد مشايخ البخاري. قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بلج عن ابي بكر بن ابن ابي موسى عن ابي عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحو. طيب خيرا ان شاء الله. فمن يقول انا البطل سيقول انا وما عليه اذا قلنا له اجلس. وانت فمن تختارون يا اخواننا؟ من تختارون؟ محمد بن زايد؟ ربنا محمد بن زايد. هذا قد حدث. محمد بن زايد اختاروا ليش تسلم؟ والا يعني حاكم بن زايد. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفي. علي بن محمد بن عقبة ما اسمه جده؟ علي بن محمد بن عقبة ما اسمه جده؟ على هذا ما اساله. بارك الله فيك. عندك محمد اسمه جد اخوكم محسن. يا اخي ابوه محمد اخوكم محسن يقول اسمه جد محمد. ابوه محمد ها؟ ابوه ولده اسمه محمد. هكذا انت الذي اجبت واخذته. فهو علي بن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني في الكوفة. ها؟ أين ترجمك في الشيخ؟ قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري معروف يا إخواننا ترجمته في الشيخ أيضا. قال حدثنا محمد بن عبيد الصنافسي له اخ اسمه يعلى هكذا. واخر الظاهر اسمه ابراهيم. عن عبيد الله العمري. قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه الصغري. قال انبانا ابو المثنى محمد بن ايوب. صواب يا اخوان؟ نعم. هذا الذي قرأته صاب في الشيء. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الغضبية. قال أنبأنا أبو المثنى محمد بن يعقوب. يعني حدثنا أبو المثنى عن محمد. خيرا إن شاء الله. عن محمد بن أيوب. أي خطأ. من عنده شيء فليقل. نعم وإلا قلت. عندك. أنا قلت أبو المثنى وعيد محمد بن أيوب. غير إن شاء الله ما عندك إقبال. أبو المثنى محمد بن أيوب. عندك شيء غير هذا يا مقبول؟ معاذ يا ها؟ محمد بن معاذ. خير إن شاء الله. لا أنت أجبت وما أصبت. المثنى أجب. ها؟ أتكلم المثنى عن محمد. ها؟ المثنى عن محمد. لا. ما هو ذا ولا ذا؟ مثنى بن أيوب. ها؟ مثنى بن أيوب. رجل أنتم على المستدرك؟ ها؟ ها؟ اسمعوا يا رجال. ومحمد بن أيوب فالمصلح محمد بن أيوب. محمد بن أيوب وأبو المثنى معاذ بن المثنى. محمد بن أيوب. ها؟ ومحمد بن أيوب صلحوا. محمد بن أيوب أبو عبد الله. ابن بريش يا أخي. نعم. تقدم مرارا. انتهينا من هذا. وسأسأل ولا فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أبوكم حسن الحجوري فإن لم يجب فعند الحجوريين أقول له وحدك وحدك يا حسن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نادر عن سعيد بن ابي هند عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من لعب بالنرد شيء بالنرد فقد عصى الله ورسوله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لوهم وقع لعبد الله بن سعيد ابن ابي هند لسوء غفظه فيه. قال وسأساعدكم في قراءة هذا. نقرأه كله. قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت عبد الله بن سعيد ابن أبي هند يحدث عن أبي عن رجل عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من لعب بالكعاب أو قال تلك عادات فقد عصى الله ورسوله. وهذا مما لا يهم حديث هذا ولا يعلله. فقد تابع يزيد بن عبد الله بن هاد ناجعا على رواية سعيد بن أبي هند قال حدثنا هو أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر هذه النرد فقال عصى الله ورسوله عصى الله ورسوله من ضرب بك عادها يلعب بها. فقم يا أخي حسن. حسن نعم ضب ما حال هذا الحديث الذي قرأناه؟ في رجل المذهب الحاكم يوافقك على ما تقول أم لا؟ الحاكم يوافقك على ما تقول أم لا؟ يقول صحيحا على شرط الشيخين. والصحيح أن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى الأشعري فالحديث منقطع. نعم أحسنت يا أخي والله المستعان. ولكن اثبت لك هذا الحديث. ها؟ انها لا لا ما كلمة انها اللعب النرد النرد سواء يعتبر معصية لهذه وهي التي ربما سميت بالكعاب. نعم. النرد كثير. كيف لنا شيخ ما كان مخالفة يده. نعم. فهو يعتبر معصية وهذه الألاعيب اللهوية ينبغي للمسلم أن يتركها حتى ولو لم تبلغ حد المعصية والله المستعان. لا تبلغ حد المحرم؟ ها؟ لأدلة الأخرى غير هذا. نعم يا أخواننا المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. الرحمن الرحيم. أنصتوا بارك الله فيكم. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أبو حمزة، فإن لم يجب فعند مغنيتك عبد الله عند أخينا أبي عبد الرحمن. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حنشاك قال حدثنا بشر بن موسى قلنا إنه مختص بالرواية عن فلان، فمن هو فلان؟ ها؟ لا أنت عندك يا عبد الله؟ عبد الله أيضا ما عنده شيء يا أخوان. عندك راوية مسند الحميدي ولا نعم وراوية المسند الموجود من مسند الطيالسي من هو؟ ما اسمه؟ ما اسمه يا محمد؟ ها؟ ها؟ عندك؟ ها؟ ماذا؟ حبيبنا أبي حبيب البصري. عندك يا أخي؟ عندكم يا إخواننا كلكم قبل أن تنظروا إلى دفاتركم؟ ها؟ قبل أن تنظروا، إيه نعم لا بأس، قبل أن تنظروا إلى دفاتركم من هو؟ لا أحد. يونس بن حبيب. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار بمكة. من رجال التقريب. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن نزعة وهو مولى سفيان. نسعر مولى سفيان معنى هذا الكلام؟ ها؟ كيف؟ معنى مولى؟ لا أنا أسألك عن معنى هذا الكلام وحده. نسعر بوتو عن نسعر مولى سفيان بن عيينة، فما معنى هذا الكلام وحده؟ ها؟ يعني ينسب إلى مولي والله أعلم. إيش ينسب إلى ماذا؟ إلى هذا مولى. أنا أعرف كيف مولى أعرف إذا مولى بني فلان لها مقابلة معنى. لا ما هذا ما يكفي. عندك؟ تعلمه بدوني في قدرته من ثم المسعر غير هذا. خيرا إن شاء الله. أبعثت يا محمد بن سالم. نعم عندك. من هو الذي قال عندي؟ عندك؟ عندك؟ أن مسعر بن كلاب سيد بلاد جميلة. عندك؟ نعم. خيرا إن شاء الله. نعم. أصبروا جزاكم الله خيرا. من الكتاب أصبروا أخوكم عبد الرحمن. ها أنت متابع له هو مصيب لكنه كان سيده فقط. لا يعني سفيان بن عيينة يعتبر مولى مسعر بن كدام، فمسعر هو مولاه. من أجل هذا سألته يعني ولا بمعنى أنهما إن يكون ولا عشق أو ولا حلف. نعم عن إبراهيم السكسكي. من أين التكاسك يا أخانا زكريا؟ زكريا لا يدري. عندك أخوكم يقول من اليمن. الله المستعان. عندك يا أخي صالح؟ عندك؟ ها؟ نعم اسمع السكاشك خيرا إن شاء الله. عندك الحضرموت؟ ها؟